ولم تبعثوا مؤثرين. ثم صلى هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ فقال في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. فماذا أجابه الرسول عليه السلام؟ قال: لقد ضيقت واسعا من رحمة الله. انظروا، هذا الإنسان ضيق واسعا من رحمة الله بكلامه، هذا الكلام الذي لا أثر له إطلاقا. ليه؟ لأنه يدعو، والدعاء حينما يكون جائرا مخالفا لسنة الله في خلقه فلا يرفع من أرضه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الأعرابي: لقد ضيعت واسعا من رحمة الله، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، خيرها بغيرها إن شاء الله، الليلة انتهى الأمر هكذا، والخيرة في مختاره الله. لقد ضيقت واسعا من رحمة الله. فالرسول عليه السلام كما تسمعون في هذا الحديث يقول للذي تكلم خطأ: لقد ضيقت أو حجرت واسعا من رحمة الله، علما بأن هذا التضييق لفظي لا مفعول له ولا تأثير له في المجتمع يومئذ، فضلا عن أن يكون له تأثير في المجتمع الآتي بعد قوله لهذه الجملة الجائرة. فماذا نقول في إنسان يعلم أن هذا الشرط لا أصل له في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مع ذلك هو فعلا يحجر على الناس واسعا من رحمة الله؟ لأنه بيقول هذا الخوف لا تمتع عليه، لأنه بين منه قدم الإنسان قدر أسبوعين أو ثلاثة، هذا الجورب لا تمسع عليه. ليش؟ لأنه ممكن يمشي فيه نصف ساعة. ليه؟ لأنه لا يقف بنفسه على الساق. ليه؟ لأنه شفاف شفاف. فنقول هذه الشروط كلها ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، وما دام أنه ثبت كما ذكرنا أن الرسول عليه السلام مسع الخفين ومسع الجوربين ومسع النعلين وما شرط أي شرط من هذه الشروط، فلا يجوز نحن أن نضيق على الناس هذه السعة من رحمة الله التي هي من شريعة القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أعود إلى الجوارب ذات العيون، وإن كنت أرى أن هذا السؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن المرأة التي تلبس هذه الجوارب ما أظن أنها تفكر أن تصلي أولا ثم تفكر ثانيا أنه يجوز المسعى الجوارب مطلقا أو لا يجوز، ثم تفكر ثالثا يا ترى الجوارب هي يجوز المسعى عليها ولا. لكن أنا أقول، وقد يرد سؤال هو ألطف من هذا، الجوارب اللحمية، فبعض النساء ابتلين بالصلاة في مثل الجوارب فعلا، فممكن أن يرد سؤال هل يجوز المسعى الجوارب اللحمية؟ فأنا أقول الدافع على مثل هذه الأسئلة في الحقيقة هو فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس، وهي أن الجوارب التي يجوز المسعى عليها يجب أن تكون صفيقة مانعة لنفوذ الماء إلى القدم. أنا أقول هذا رأي، بل لعله يحق لي أن أقول هذه فلسفة في الإسلام دخيلة لا يعرف الإسلام. شو علاقة كون الجورب صفيق لا يشف ولا ينفذ الماء ما ثبوت المسح على الجورب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا علاقة لذلك إلا توهم أنه يشترط أن يكون الجورب مانع لوصول الماء. أنا أقول اقتداء بعلي بن أبي طالب الذي قال لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف دون أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أي لا في أسفل الخف. لو كان الدين بالرأي كان علي يقول بالمسح من أسفل، لأنه أسفل هو الذي يصاب القذر بالوسط، أما الأعلى فليس كذلك. لكن قال رأيت رسول الله يمسح على الخفين، ولقلت كما قال أبو حنيفة رحمه الله لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الاغتسال من البول وباكتفاء على الوضوء في خروج المني، يعني الاحتلال عكس ما هو ثابت في الشرع. قالوا له ليه؟ قال أن البول نجس باتفاق العلماء، فلا أن يقال بوجوب الاغتسال منه أولى من القول بوجوب الاغتسال بخروج المني وهو مختلف في نجاسته. لكن قال ليس الدين بالرأي، هكذا جاء النص بوجوب الاغتسال من خروج المني المختلف في طهارته ونجاسته، وبعدم وجوب الاغتسال من خروج البول المتفق على نجاسته. أنا أقول اقتباسا من هذين الإمامين علي بن أبي طالب وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، أقول لو كان الدين بالرأي لقلت يا جماعة المسعى على الجوارب اللي بتنفذ الماء إلى القدم أولى من عدم المسعى على الجوارب اللي ما تنفذ الماء. ليه؟ لأن الأصل وصول الماء إلى القدم، فإذا تحقق شيء من هذا الأصل أولى من أن لا يتحقق. لكن الحقيقة هذه فلسفة أنا أسميها، سواء قلنا هكذا أو قلنا هكذا، لكننا نرجع إلى النقل المعصوم وهو مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين فمسحنا، ثم لا علينا بعد ذلك أن نعرف سماكة الجورب، هل هي جوارب كرادية أم هي جوارب نصف كرادية، في عندكم نصف كرادية أو هي مثلا دون ذلك. هذا كله يدخل التحذير منه في مثل قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم، هذا من الغلو في الدين. المسعى الجوربين لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا وكذا. من أين جاءت هذه الشروط؟ عندكم علماء كثر فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما حجتهم في هذه الشروط؟ وأنا أتحدى أي إنسان يستطيع أن يأتي بشبه دليل على شرط من كل هذه الشروط. ليس هناك إلا شرط واحد فقط لجواز المسعى على الجوربين وعلى النعلين وعلى الخفين، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة زايد في وقت معين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليها للمسافر. هذا كل ما جاء من الشروط في جواز المسح على هذه الأشياء الثلاثة. نعم. اجتهادات، ما تعرف أنه في اجتهاد في الإسلام؟ إذن والاجتهاد يقوم كما يعلم الجميع على شيء اسمه قياس، والقياس معرض للخطأ والصواب. كلهم ليش في إجماع القضية؟ إذا ما في إجماع فاسترح، ما دام شبه إجماع ما في إجماع. حين ذاك نرجع إلى الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إذا سمح.

في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ما هو حكم السنة على ضارب الشيش؟ وما تعليل أن صاحبه لا يصاب بأذى؟ حكم السنة على ضارب الشيش، ما أحفظ في ذلك سنة مروية، لكن بلا شك حينما يكون حكم الإسلام هو الحاكم وهو النافذ فلا يفسح المجال إطلاقا لأصحاب هؤلاء لأصحاب هذه الأعمال أن يضلل الناس بمثل هذه المخاريق، لأنهم يفعلون ذلك زاعمين أنها علامات على تقربهم من ربهم وانتسابهم إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن هؤلاء حتى لو افترض انتسابهم نسبا ماديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، على حد قوله عليه السلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقوله: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أولياء المتقون حيث كان حيث كانوا من كانوا وحيث كانوا، إنما أولياء المتقون، وهؤلاء لا يتقون الله بل يعصون الله بأن يتظاهروا بأعمال لم يشرعها الله يزعمون أنها دليل على صلاحهم. ومع ذلك لو كان هذا العمل فعلا عملا صالحا مشروعا لم يجوز لهم أن يعلنوا مثل هذه الأعمال، لأنهم إنما يفعلونها سمعة ورياء وظهورا. والرسول عليه السلام يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني يوم القيامة. فلا أعلم كما قلنا في السنة نصا صريحا في هؤلاء، وإنما يعود أمرهم إلى رأي الحاكم فيعزرهم بما يكون كافيا لتأديبهم وصرفهم عن التظاهر بهذه الأعمال. أما التعليل المسؤول عنه وهو أنه لا يصاب بأذى، هذا أمره يعود إلى أن الجماعة مارسوا هذه المهنة الخبيثة وعرفوا كما يقال قديما كيف تؤكل الكتف، فهم يطنون أنفسهم في أماكن ليست بالأماكن القاتلة، ولذلك يشترطون أن لا يتولى طعنهم غير أنفسهم، لا يسمعوا لأحد أن يطعنهم في المكان الذي يختاره. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هناك أماكن لو طعن أحدهم به لقتل، ولكن يطعنون أنفسهم في أماكن ليس فيها الأمعاء وليس فيها القلب وليس فيها إلا اللحم الهبرة اللي بيقولوا عنها. هذه ليست مقاتل للإنسان. ثم هم لا يستعملون أي نوع من أنواع السلاح، وإنما يستعملون سلاحا معينا له رأس مدبب دقيق جدا بحيث أنه لا يمزق اللحم، وإنما يثقبه مبدئيا ثقبا دقيقا جدا، ثم يتوسع هذا الثقب بحكم تسلسل فخانة الشيش الذي يطعنون به أنفسهم. وقد جرب كثيرون قبلنا قديما وحديثا أن يسمحوا لأحد سواهم بطعنهم فلا يسمعون ولا يستجيبون، لأنهم يعرفون كما قلنا كيف تؤكل الكتف. خلاصة الكلام أن هذه أمور تعود إلى تمرين وإلى قوة القلب ليس إلا. نعم نعم نعم. جاء شخص يثبت منهم نعم قلت له سألت حول الحراب التي كان يلعب فيها الحبشة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا صحيح ان نفس الشيء معه اليوم؟ لا الحراب معروف شو هي. والله يا استاذ هذا التحديد صعب ولا يترتب عليه كبير امر، يعني متى وجد الله اعلم. المهم نعرف انه هذا امر غير مشروع وانه لا يجوز للمسلمين ان يقروا ذلك، لانه حتما ليس من الاعمال التي تشرف اصحابها وتقربهم من الله زلفى، بالعكس مما يشوه الاسلام والمسلمين. ما يحترم من الا ما يحترمه. هاي القصة ابن تيمية صحيح هو حكاها عن نفسه. نعم في مجموعة الرسائل والمسائل في رسالة البطائعية. نعم فتاوى فتاوى جزء 11 فتاوى جزء 11 فتاوى مش عثمان، هذا خالد بن وليد. خالد بن وليد هذا صحيح. نعم هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استفاف خالد للسم، على طرفي نقيض، فمنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد في ابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين او الكفار هناك على الاسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالامور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي امور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة. هنا سؤال يقول ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هذا السؤال تحدثنا عنه مرارا وتكرارا ونجيب جواب مختصر، فنقول لا يجوز مصافحة المرأة المسلمة لقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء،

وخلاصة ذلك أن التهريب هو موت سبب الظلم القائم على خلاف الشريعة الإسلامية، لأن الحقيقة الأرض الإسلامية هي أرض واحدة، لا هي أرض واحدة، فلا يفترض أن يكون فيها حدود، ولا يفترض أن يكون بين دولة أو دويلة وأخرى مثلها أن يكون فيها هذه الحدود وهذه القيود، والتي منها عدم جواز إدخال بضاعة من نوع معين إلى بلدة أخرى. فهذا في الأصل في النظام الإسلامي غير وارد، والآن وجد. فاعتقادي أنه إذا كان يترتب من وراء التهريب طعن في المسلم الذي يترتب منه الطعن في الشريعة الإسلامية على اعتبار أن هذا نظام ويجب المحافظة على النظام، فكما نقول ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فذلك نقول ما لا يمكن المحافظة على سمعة الإسلام إلا بشيء فهذا الشيء أيضا واجب. لذلك التهريب من هذا من هذه الناحية لا نراه جائزا، لما لأنه يوصل به إلى مس الإسلام، أما هو في الأصل كما ذكرنا فليس هناك حدود في البلاد الإسلامية ولا جمارك ولا ضرائب. ما الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد وصلاة التراويح؟ ليس هناك فرق فيما أعتقد. الجورب الممزق الذي يلي الذي بلي معظمه، هل يجوز المسح عليه الوضوء ما دام الجورب جوربا لغة؟ جاز المسح عليه شرعا. نعم، الدليل هو أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجورب في سنن أبي داود وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد. الجواب ما يختلف معنا، ولكن يبدو أنه الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة بخيفته. كل ما كان جوربا جاز المسح عليه، وكل ما كان خفا جاز المسح عليه، وكل ما كان نعلا جاز المسح عليه، وهذا بحث طرقناه بشيء من التفصيل قبل ساعات في تفتناز. ولذلك فأنتم تعلمون النفس لا تنشط لإعادة البحث في مسألة ما مضى عليها إلا بضع ساعات قليلة، ولكننا نقول باختصار. ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يمسح على الخفين بالتواتر، وثبت أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين بالحديث الصحيح. فكل ما كان خفا أو جوربا أو نعلا جاز المسح عليه، وكل قيد أو كل شرط يوضع لجواز المسح على أمر من هذه الأمور الثلاثة فالأصل في هذه الشروط أنها مردودة على أصحابها. قد يكونوا مجتهدين فأجرهم عند الله، لكن نحن لسنا متعبدين أبدا بأن نأتي إلى أمر وسع الله فيه على المسلمين فنحجر فيه ونضيق عليهم بشروط